شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيد بن أبي قراح قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن علقمة عن أمه في قصة ذكرها فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن داود عن عامر عن عائشة قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي القدر فيأخذ الذراع منها فيأكلها ثم يصلي ولا يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له. فأرسل مروان عبد الرحمن إلى عائشة يسألها فقال لها إن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا فلا صوم له. فقالت عائشة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتم صومه. فأرسل إلى أبي هريرة فأخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم يتم صومه فكف أبو هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قال بعضنا إن هذا أخبرنا عنك أنك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. قالت أجل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. قالت فلما قدمنا طافوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحل من لم يكن معه هدي. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه هدي. قالت وكنت حائضا فلم أستطع أن أطوف. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع نساؤك بعمرة وحجة وأرجع بحجة. فقال لي انطلقي مع أخيك عبد الرحمن إلى التنعيم ثم ميعاد ما بيني وبينك كذا وكذا. قالت فلقيته بليل وهو منهبط أو مصعد. قالت وقالت بنت حيي ما أراني إلا حابستكم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى ما أراني إلا حابستكم أليس قد طفت يوم النحر؟ قالت بلى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور فذكره بإسناده ومعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال قالت قد عدلتمونا بالكلب والحمار

قالت فقال اطوي عنا حصيرك يا عائشة. قالت ففعلت، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وثبت الناس مكانهم حتى خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح. فقالت فقال أيها الناس، أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفترض عليكم، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال وكانت عائشة تقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية ابن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مضعون قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت فقيل له يا رسول الله إنها تصلي بالليل صلاة كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتصل ما قويت على الصلاة فإذا نعست فلتنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان فكان يصومه أو عامته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة وتمر الذخيرة العجوة فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده قال فقال الأعرابي واغدراه قالت فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إن ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له. قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن إسحاق بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت في حجري جارية من الأنصار فزوجتها. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها فلم يسمع لعبا، فقال: يا عائشة، إن هذا الحي من الأنصار يحبون كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن ما خرج سهمها خرج بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أتت سهلة بنت سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا نبي الله، إن سالما كان منا حيث قد علمت، إنا كنا نعده ولدا، فكان يدخل علي كيف شاء لا نحتشم منه، فلما أنزل الله فيه وفي أشباهه ما أنزل أنكرت وجه أبي حذيفة إذ رآه يدخل علي، قال: فأرضعيه 10 رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء، فإنما هو ابنك. فكانت عائشة تراه عاما للمسلمين، وكان من سواها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها كانت خاصة لسالم مولى أبي حذيفة الذي ذكرت سهلة من شأنه رخصة له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير 10، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة بن الزبير كلاهما حدثني عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض الذي قبض فيه أخذته فيه بحة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت فعلمت أنه خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عثمان قال سعد التيمي قال سمعت عائشة تقول قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني فقلت إني صائمة فقال وأنا صائم ثم قبلني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله ابن معمر قال سمعت عائشة تقول أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني. قالت فقلت له يا رسول الله إني صائمة. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائم ثم قبلني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكواه مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق وإنه إن قام في مصلاك بكى فمر عمر بن الخطاب فليصلي بهم. قالت فقال مهلا مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت فعدت له فقال مهلا مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت فعدت له فقال مروا أبا بكر فليصل إن كن صواحب يوسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن عروة أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري حين نزل به الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألفاه السحر الآخر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب فذكر بعض حديث الحديبية قال قال محمد بن مسلم فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال عروة بن الزبير قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وإنا كنا نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فأنزل الله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما فأرضعته 5 رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك قالت فلم يفعل قالت وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو في المسجد فقال قد عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل الحجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبو أويس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق قالت ولم أسمعه أمر بقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول دخلت علي يهودية فقالت هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاع ثم قال إنما يفتن اليهود. فقالت عائشة فلبثت بعد ذلك ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه جاءها أفلح أخو أبي القعيس وأبو القعيس أرضع عائشة فجاءها يستأذن عليها فأبت أن تأذن له حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فلم آذن له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ قلت يا رسول الله إن أبا قعيس ليس هو أرضعني إنما أرضعتني امرأته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذني له حين يأتيك فإنه عمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عدت لأهلك الذي عليك عدة واحدة أيفعلن ذلك وأعتقك فتكوني مولاتي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري فأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ألا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة؟ شرط الله أحق وأوثق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال أخبرنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طامث ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاكف في المسجد فيتكئ إلى أسكفة باب عائشة فتغسل رأسه وهي في حجرتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي يقول الناس لها صلاة العتمة. قالت فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر الصلاة قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذيه على أبي رافع قد ضربها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ قالت: تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما آذيته يا سلمى؟ قالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي. فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. فقام يضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بتربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال، وهو بلد لا ماء به، وذلك من السحر انسلت قلادة لي من عنقي فوقعت، فحبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتماسها حتى طلع الفجر وليس مع القوم ماء. قالت: فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف، وقال: أفي كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء؟ قالت: فأنزل الله الرخصة بالتيمم. قالت: فتيمم القوم وصلوا. قالت: يقول أبي حين جاء من الله ما جاء من الرخصة للمسلمين: والله ما علمت يا بنية إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا هو أجنب وأراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا سرف طمست، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أخرج العام. قال: لعلك نفست، يعني حضت. قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فحل الناس إلا من كان معه هدي. وكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة. قالت: ثم راحوا مهلين بالحج، فلما كان يوم النحر طهرت، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت، يعني طفت. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. قالت: فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أني أنعس فتضرب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جاء بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا يذكر الناس إلا الحج، حتى إذا كان بسرف وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الهدي وأشراف من أشراف الناس، أمر الناس أن يحلوا بعمره إلا من ساق الهدي، وحط ذلك اليوم، فدخل علي وأنا أبكي، فقال: ما لك يا عائشة؟ لعلك نفست. قالت: قلت نعم، والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في هذا السفر. قال: لا تفعلي، لا تقولي ذلك، فإنك تقضين كل ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت. قالت: فمضيت على حجتي، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فحل كل من كان لا هدي معه، وحل نساؤه بعمره. فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير فطرح في بيتي، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، حتى إذا كانت ليلة الحصبة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي فاتتني. قال أبي: وحدثناه يعقوب في موضع آخر في الحج، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فحللن بعمره، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يحل من لم يكن معه هدي، وأمر من كان معه هدي من أشراف الناس أن يثبت على حرمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير أن عائشة حدثته أنه قال: حين قالوا: خشينا أن يكون به ذات الجنب، إنها من الشيطان، ولم يكن الله ليسلطه علي. قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا مما أسمعه يقول: إن الله عز وجل لم يقبض نبيا حتى يخيره. قالت: فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. قالت: قلت: إذن والله لا يختارنا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا لا يقبض حتى يخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، فاضطجع في حجري، فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يريده. قالت: فقلت: يا رسول الله، تحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم. قالت: فأخذته فمضغته له حتى ألنته وأعطيته إياه. قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله، ثم وضعه، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري. قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقلت: خيرت فاخترت، والذي بعثك بالحق. قالت: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: سمعت عائشة تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. قال محمد: وقد حدثتني فاطمة بهذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه. قالت: فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه ويقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحرم ذلك على أمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح قال: قلت لمعمر: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح قال: ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه. قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذرهم مثل ما صنعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف بذات الرقاع من نخل، قالت: فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صدعين، فصفت طائفة وراءه، وقامت طائفة وجاه العدو، قالت: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فرفعوا معه، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم، قالت: فأقبلت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدته الثانية فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعته وسجدوهم لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعوا معه، كل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا جدا لا يألو أن يخفف ما استطاع، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شركه الناس في الصلاة كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت إذا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه صدعت فرقه عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال حدث عروة بن الزبير عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها وهي معترضة بين يديه، قال: فقال أبو أمامة بن سهل وكان عند عمر: فلعلها يا أبا عبد الله، قالت: وأنا إلى جنبه، قال: فقال عروة: أخبرك باليقين وترد علي بالظن، بل معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة بن الزبير ومحمد بن جعفر بن الزبير كلاهما حدثني عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة بركعتيه بعد الفجر قبل الصبح، 11 ركعة من الليل، ست منهن مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد فيهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس في ظل فارع أجوم حسان جاءه رجل فقال احترقت يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قالت وذاك في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فجلس في ناحية القوم فأتى رجل بحمار عليه غرارة فيها تمر قال هذه صدقتي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقال ها هو ذا أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال وأين الصدقة يا رسول الله إلا علي ولي؟ فوالذي بعثك بالحق ما أجد أنا وعيالي شيئا. قال فخذها فأخذها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد الكلاعي وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي قال حججت مع عدي بن عدي الكندي فبعثني إلى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيما حدثتني أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال فقال له أصحابه يا رسول الله أتكلم قوما موتى؟ قال فقال لهم لقد علموا أن ما وعدتهم حق. قالت عائشة رضي الله عنها والناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أتى قتل جعفر عرفنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، إن النساء قد غلبننا وفتننا. قال: فارجع إليهن فأسكتهن. قال: فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك. قال: يقول: وربما ضر التكلف أهله. قال: فاذهب فأسكتهن، فإن أبين فحث في أفواههن التراب. قالت: قلت في نفسي: أبعدك الله، فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: عرفت أنه لا يقدر على أن يحثو في أفواههن التراب.